انت لمستني وطعمتني بالعود يا رسول الله، وجعتني اوجعتني، وانت عادل بدي اخلص منك حق. قال له تفضل يا سواد، خد الخرزانه هي او العود، قال اكشف بطنك وصدرك عشان انا الطعنه جت في من غير هدوء. كشف عليه الصلاه والسلام عن صدره، سواد قاعد يقبل في صدر حضرة النبي، يبوس ويحب صدر حضرة النبي وبطنه كل اللي يطوله من جسمه. قال له انت بتعمل كده ليه؟ ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله اريد ان يكون اخر عهدي بالدنيا ان يمس جلدي جلدك يا رسول الله. احنا هندخل معركة، ممكن اموت وابقى شهيد، بدي اخر حاجه، اخر حاجه يكون جلدي مس جلدك عشان قربك ليا هو اللي بتمناه. يعني ان مت على كده يبقى مت نلت اللي في مرادي. ده انت الحبيب يا نور عيني، السلام عليك يا رسول الله. فتح السيد علي الشاطبي. Thank you. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام به علمنا مما علمه الله وأنزله عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. يعني ربنا نزل عليه القرآن ونزل عليه تفسير للقرآن وحاجات قالها لنا. أوتيت القرآن ومثله معه. من ضمن الأشياء اللي علمها له ربنا وهو ذكرها لنا قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. سيدنا الخضر راجل بيعظم أمر الله عز وجل، بيعظم أمر ربنا، راجل عارف شأن الله. وإن كان الواحد مهما كان وما قدر الله حق قدره، ولكن على قد ما تقدر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واللي يعرف ربنا يتقيه. يعني الخوف بيجي منين؟ خوف الله. اللي يخاف هو اللي عارف. اللي يعرف واحد ان كان بيخوف يخاف منه ما دام عارف، وبرضه اللي يعرف واحد ان كان فيه رجه بيرجوه ما دام عارف. لكن اللي مش عارف هيخاف من ايه؟ اللي مش عارف يخاف من ايه؟ اللي مش عارف يخاف من ايه؟ ما يخافش. ولذلك ساعات يقولوا على الطفل الصغير اللي مش عارف، ده عيل صغير يا عم مش عارف حاجه، ما يعرفش التمره ما يعرفش التمره من الجمره. يعني اما تجيب له حته نار في طبق جمره وتجيب له تمره في طبق او في نفس الطبق، يمد ايده على الجمره ويسيب التمره، مزهزها الجمره اول مره يشوفها، لكن هتلسعه الا ساعات ويرجع تاني يمسكها. لما النار تلسع العيل الصغير يرجع تاني يمسكها؟ لا، خاف منها بقى. يخاف منها. ايه السبب؟ عرف. يبقى اللي يعرف ربنا هو اللي بيخاف منه، اما اللي مش عارف يخاف من ايه؟ مش عارف. ولذلك حتى في المثل العام يقول: اللي ما يخاف من الله خاف منه. اللي ما يخاف من الله خاف من ده، مش خايف من الله، مش عارف، مش عارف ربنا، خاف منه. اللي ما بيخافش من ربنا ما بيخافش منه ليه؟ مش عارف. اللي مش عارف ربنا ما يخافش منه، اللي بيعرفه بيخاف منه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومش كل واحد برضه، وفوق كل ذي علم عليم. واحد عالم والتاني اعلم منه، يخاف من ربنا اكتر. وشوف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كمنه اعرف الخلق بالله، يقول: انا اني لاخشاكم لله واتقاكم له. ان كان في واحد منكم يخاف من ربنا، انا بخاف منه اكتر منه. بيخاف من ربنا ليه عليه الصلاة والسلام؟ طب احنا بنخاف لاننا عصاة. حضرة النبي خاف من ربنا ليه؟ وهو ما عصاش ابدا، لانه عارفه، عارفه. اللي عارف ربنا يخاف منه. وشوف الايات بتقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الآيات فيها الرجاء وفيها الخوف، والحديث اللي رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته. الكافر لو يعرف الرحمة اللي حضر ربنا قد ايه ما كانش يقنط من الرحمة، يقول ده هيرحمني برضه زي المؤمنين. والمؤمن لو يعرف اللي عند ربنا من العقوبة يقول العقوبة دي هتروح فين، ده هيعذبنا نراخ. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته. وشوف سيدنا الإمام الشافعي، سيدنا الإمام الشافعي في الخوف والرجاء بيقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك أعظم. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما. تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، كان عفوك أعظم أعظم، وما زلت غفارا عن الذنب لم تزل تجود وتعفو وتكرما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. لم تزل وتكرما. الحاجة المادية عاوز تشتري حاجة مش قادر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الحاجة التانية الإيمانية عاوز تبعد عن المعاصي، عايز تروح للطاعات. شوف ساعة الأذان بتقول لا حول إزاي؟ لا حول. ساعة ما يقول لك حي على الصلاة وحي على الفلاح بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني علمي يا رب أنت اللي هتعلمي. وبرضه في البعد عن المعاصي ما تقولش إنك شاطر وحشت نفسك، لا، برضه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف سيدنا يوسف عليه السلام لما كان بيقول يا رب إن ما كنتش أنت اللي تحوش عني هاع في المعاصي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما كنتش أنت اللي تحوش عني، أنا بشر. يعني برضو حتى في حفظ الواحد لنفسه ربنا اللي حفظه، مش تقول أنا شاطر وعديت من كذا وعديت من كذا، هو اللي حفظه. ودي أخرى هتدينا إنك إما تشوف واحد عاصي ارحمه، ما تبقاش أنت والشيطان عليه. خد بإيد الشيطان كعبل وقعه، خد أنت بإيد انصحه صحيح، بس ما تعيروش ولا تشمت فيه. انصح صحابي الخطأ، ما تزيدش عن كده، لا ما تزيدش عن كده، انصح صحابي الخطأ واوعى تكون، اوعى تكون شمتان شمتان، احسن تقع زيهم اصل الاضاء صح صحاب الخطأ واوعى تكون شمتان، احسن تقع زيهم اصل الاضاء الوان. واحمد الهك عشان بعدك عن العصيان، احمد الهك عشان بعدك عن العصيان. هو اللي وحده يوفق للهدى والخير، فالفضل يرجع إليه عالطاعة والإيمان. صحصحا بالخطأ وعتكن شمتا احسنت يا زيهم اصل الاضاء الوان مش عارف بكره يحصل ايه الساعه اللي جايه يحصل واحمد الهك عشان بعدك عن العصيان هو اللي وحده يوفق للهدى والخير فالفضل يرجع اليه عالطاعه والايمان انصح في القلب لكن اوعى تلوم رب القيوم هو الهادي واللي مكتوب ما في منه هروب اللي مكتوب ما في منه هروب تبقى الذنوب بقضاء بعد ولا فيش انسان كلمة العصيان كلمة العصيان غير الأنبياء وطه الهاد يا ما فيك من عين وعليك بيغيب وعليك بيغيب إن كنت لبيب قم بقى نادي حي العصيان وتصير بأمان سير الهادي وتصير بأمان سير الهادي إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين وحظك موفور وعرضك صين صين وعرضك صين صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن امنع لسانك لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين يا عين للناس أعين يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن لا حول ولا قوة إلا بالله. انت الشاطر ولا انا شاطر بحق. صليت لك 100 ركعة امبارح بالليل. ما هي الشطارة، توفيق مني. اصبح احمده، احمده على انه وفقك. مش تقول ده انا وبس والناس نايمة. نزلة رحمة هتنزل عليا. نزلة رحمة هتنزل عليا انا لوحدي. والنزل بلاء هينزل على الناس ويسيبني. لا اتعرفت. الحديث بيقول إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. أهلكهم اللي يقول لا لا، ده الناس راحت خلاص، يعوض ربنا. يعني أنت اللي هو اللي حلو يعني. إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. يعني أول الهلك ما ينزل عليهم. ما تغترش بنفسك في أي شيء، ولا في قوتك ولا في كيانك. هتكون إيه أنت في الخلق وأنا إيه في الخلق؟ ولا تنشف الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض. هتدب في الأرض من تشريعها، هتشب قوي ولن تبلغ الجبال طولا. مهما عليت وشبيت مش هتحصل جبل، مهما دبيت على الأرض مش هتخرق. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. احترم الخلق. سيدنا الخضر عليه السلام راجل محب لله، عارف عظمة ربنا. عارف عظمة الله، هو العظيم. الله، إذا كانت الخلق المخاليق فيها عظمة ما تبصش لنا احنا، بس الخلق اللي فيها العظمة مؤدبة وخايفين من ربنا. إنا عرضنا الأمانة، تكليف يعني صلاة الزكاة الصوم الحج الأمانة التكليف كله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها. مش أبو يعني قالوا لا مش سمعين كلامك يا رب، لا، خوف، استضعاف، إحنا ضعاف يا رب. فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها. معلش يا رب إحنا مش قد الأمانة. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اللي ما يقديش الأمانة بقى، أما اللي يقديها يبقى أحسن من السموات والأرض. يعني الشاهد، الخلق فيها عظمة، الأرض اللي احنا عايشين عليها مع اتساعها وعظمتها عاملة زي صفار البيضة، والسماء الأولى عاملة زي بياضها، بياض البيضة مسلوقة. بس مش دي لازقة في دي، لا، مش البياض لازق في الصفار، لا، بين الصفار والبياض 500 سنة مشي بأسرع سرعة. بين أول بين الأرض وأول سماء 500 سنة مشي. طب إحنا دخلنا السماء مثلا، السماء انفتحت، على ما تطلع من آخرها بقى تخنها سمكها، يعني تخنها 500 سنة مشي بقى. تخنت السماء بس، بين السماء والسماء 500 ماشية كده 500 دواير زي بياض فوق بياض فوق بياض، واللي جوه الصفار. سبع سماء محيط بها الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. بس الكرسي مش بينه وبين 7 سنة 500 سنة بس، لا ده حاجة تانية خالص بعيد قوي. بيقول عليه الصلاة والسلام: ما السماوات 7 والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، حلقة في صحراء، كرسي عامل زي الصحراء وال7 سماوات فيه زي حلقة مرمية تايهة تايهين يعني. والكرسي بالنسبة للعرش مثل ذلك، الكرسي العظيم ده في العرش حاجة زي حلقة في صحراء، العرش واسع. ومن العجب، من العجب ان العرش العظيم ربنا خلق له ملائكة تحمله شايلينه، 8 ملائكة شايلينه، عظمة، 8 ملائكة شايلين العرش. ايوه 8 بين شحمة ودن الواحد، الحديث بين انه ما بين شحمة اذنه يعني طرف ودنه التحتان، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة. ما تجيب أسرع حاجة وتسير يطلع من أول رقبته، العظماية اللي في أول رقبته دي على ما يطلع طرف ودنه ياخد 700 سنة مشي وهو سريع. أمال جسمه كله إيه بقى؟ سبحان الخلاق العظيم. يبقى سبحان العظيم بقى اللي خالق، مش كده ولا إيه؟ الأرض ويا السماء وجمال كواكبها تحتر وقلنا في نور وجمال مركبها، والكرسي واسع فيه السماوات والأراضين، والعرش فيه سبحان مرتبها. وإذا رأينا الجمال ده كله في المخاليق يبقى بخالقها لو قلت احتار مذاهبها. مخاليق جميلة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. بص للعظم، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الحاجات دي فيها جمال وتتحب، اللي خلقها ما يبقاش جميل؟ جميل ده بيدي الخلق الجمال. يعني ان شفت حد جميل قوي قوي ده حاجه من ضمن المواهب اللي اعطيها ربنا. يبقى يا ترى هو جماله شكله ايه بقى؟ ما تفكرش في ذاته. وللعقول حدود لا تجاوزها. طبع السليم عنده طبع حب الجمال. يعني ما يجي واحد يقول لي على ازازه الريحه المسك مثلا ولا الحاجه الحلوه مكره الحاجه دي كده، ما يعرفش ولا يعرف؟ ما يعرفش. ما يجي على ورده مزروعه يقول لي ما حاول كده اقول عليها وحشه واكره اكره نفسي فيها، ما يعرفش مش كده ولا ايه؟ ما يعرفش. ربنا خلق فيه طبع حب الجمال. هتحب الجمال حب الأجمل فالأجمل، وهكذا لحد ما تصل للي له الجمال كله، الجمال المطلق اللي ملوش حدود. اللي انت حساس وقلبك للجمال بيميل، انظر جمال الإله ما تلقى زيه جميل. وجماله ملوش حدود، ما تلقالوش مثيل. وجماله دايم، جماله دايم لكن غيره بيتغير، جماله دايم لكن غيره بيتغير. وحبايبه لهم الشرف علشان عظيم وجليل، هو الجميل ما في مثاله. عايز تميل من اللي جمال، من اللي جمال. رحمن رحيم وملك كريم، وملك كريم قدوس سلام سلم هاد. سلم هان هو السلام بيسلم، ومن سلامه ما يحرم. هو السلام بيسلم، معنى السلام بيسلم، ومن سلامه ما يحرمنا. وأمرنا نسالم إخوان وقلوبنا بنسلم هان. خليه معاه يأمنه. انت عاوز أمان؟ عايز تبقى في أمان؟ خليك مع المؤمن يأمنك، خليك مع المؤمن يأمنك. عايز رزق؟ خليك مع الرزاق. عايز فتوح؟ خليك مع الفتاح. عايز عزة؟ خليك مع العزيز. وهكذا. عايز أمان؟ خليك مع المؤمن. قول يا مؤمن. مؤمن بيأمن، كتر من ذكر المؤمن. وما دمت هتأمن غيرك يأمنك، مش كده ولا ايه؟ واحد يقول انا عايز فتوح، وراح جاي على الباب وسده، يبقى ده عايز فتوح. واحد بيسد باب الفتوح ويقول عايز فتوح، يقفل في القوي قوي ويقول عايز فتوح، عايز فتوح. ينفع؟ لابد ان يكون مع عزته الفتوح يفتح، يجهز ما يسدش على نفسه. وهكذا عايز امان، امن الناس، مش تقتل في الناس تقول امن يا رب، ما ينفعش مش كده ولا ايه؟ عايز امان يخليك في امان على طول، امن الناس ما تخوفش حد. مؤمن يامن احباب يجير من يلجا لجناب، شايفك وشايف اللي في قلبك، انت تنصرف عنه برضه؟ هو شايفك وانت عبد، وسيدك شايفك، انت تقول لا مانيش شايف، مش عايز اشوفه، تغطي على قلبك مش عايز تشوفه؟ لا خلي بالك هو شايفك، والمفروض انت تشوفه، تلاحظه، مش كده ولا ايه؟ لاحظه بقلبك، مش تتغاضاه. ده الواحد طول ما هو قاعد في بيت واحد، واحد ضيف طول ما هو قاعد في بيت الناس بيحترم نفسه وملاحظهم، اي حركه يقول زمانهم واخدين بالهم مني، مش كده ولا ايه؟ فما بالك بقى مالك الكل ورب الكل عظيم. من العظمه يعني الواحد فينا ساعات تقولوا فلان ملك عظيم، ده سليمان جاب عرش بلقيس من اليمن في نص يوم، الراجل الجني قال له اجيبه لك في نص يوم، الراجل اللي من اهل الله الولي آصف بن برخية قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف. أنا آتيك به يعني العفريت اللي من الجن القوي قال له إيه؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أنت بتقعد تحكم في مقامك ده وأنت قاعد ست ساعات، هجيبه لك قبل ست ساعات، وإني عليه لقوي أمين. من مسافة شهر مشي يجيبه لك من اليمن إلى فلسطين. عظمة عظمة، يعني اللي ملكه فيه كده عظم، ملك عظيم. اللي عنده علم من الكتاب الولي قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفا، قبل ما تغمض وتفتح. دع الله بص لقى العرش قدامه قبل ما يغمض ويفتح. سيدنا سليمان عظم في الملك، ملك سليمان الطيور والوحوش كل تحت أمره، عظمة. فما بالك بقى بالعظيم، يعني سليمان أو غيره عظيم، ما تقولش آل عظيم، لا عظيم، لكن آل عظيم اللي له العظمة المطلقة الله، يا دوبك يقول كن كن، أحسن حاجة وأعظم حاجة يقول كن تكون، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، يقول كن فيكون، الشيء مكتملاً. إذا أراد ظهور الشيء من عدم، يقول كن فيكون، الشيء مكتملا. إذا أراد ظهور الشيء من عدم، الشيء مكتمل. إذا أراد ظهور الشيء من عدم، خلق كلهم عظيم عظيم وإيه ظهيم في جلاله واسم علي، عظيم وإيه ظهيم في جلاله واسم علي، لعظمته بنحلف بيه جل جلال الله، لعظمته بنحلف فيه قد جل جلال الله. الكل له ذليل فاضع إلى الجليل، الكل له ذليل معه. يعني من الخضوع لسيدنا جبريل والملائكة. سيدنا جبريل هيئته عظيمة أوي، له 600 جناح، لو نشر جناحين لسد بين المشرق والمغرب، لو فرد جناحين بس يملى الشرق والغرب، فما بالك إنه يفرد 600 جناح يملى الجو حسب نظره. ليلة الإسراء والمعراج حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، محمد شاف جبريل كالحلس البالي، الحلس يعني حتة قماشة مهبهبة قربت تبقى سيور، سيور من النقر اللي فيها من الدوابات، حتة قماشة جبريل بقى زي حتة القماشة المهبهبة، مع ان شوف قد ايه يملى الجو. سيدنا ميكائيل له 12,000 جناح، 12,000 جناح ضرب وسعيد، يصغر يصغر يصغر، بيقول عليه الصلاة والسلام حتى يصير كالوصع الصغير. الوصع يعني العصفور الغيط، مش عصفور بيت من اللي بياكل في البيت وصحته حلوة مليان كده، لا عصفور غيط من الصغير الأول. ده مين؟ ميكائيل. إن قلت له أنت مين؟ يقول أنا ميكائيل. مال 12,000 جناح راحوا فين؟ ضعف من عظمة الله عز وجل. عارفين ربنا؟ سيدنا الخضر عليه السلام محب لله وعارف قيمة ربنا وعظمته على قد ما هو عارف. ماشي في سوق بني إسرائيل يلاقي واحد عبد مكاتب. زمان الواحد يروح السوق يشتري عبد يشغله، ولما يحب يبيعه ياخد السوق يبيعه عبد. ساعات يقول له انت يا ابني هتبقى حر ما اموت بعد موتي، مدبر. وساعات يقول له انت تسوى 1,000 جنيه، ان كنت شريك زمان ب500 انت تسوى 1,000 دلوقتي، ان جبت لي 1,000 جنيه باي طريقه هحررك. اسمها الكتابه بقى، يقول له اكتب، يكتب عليها عقد اسمه مكاتب. مكاتب المكاتب ده بقى يروح حتى يشتغل في ساعه يكون سيده سايبه فيها، يشتغل فيها يكسب ويدي سيده ويقسط سيده في تمن. عبد مكاتب. العبد المكاتب ماشي في السوق يشحت عطر لاجل حظه في سيدنا الخضر. اعطيني حاجه لله، بيقول لي سيدنا الخضر، والخضر اسمه بليا ابن ملكان. بليا ابن ملكان شهرته الخضر، اما اسمه بليا ابن ملكان. بليا ابن ملكان راجل كريم بيحب ربنا، واللي يحب ربنا بيبقى عارف ان كل اللي تحت ايده ملك الله. على قد حبه لله على قد معرفته ان اللي في ايده ملك ربنا، وهو نفسه ملك ربنا. ان الواحد فينا نسي الحكاية دي يبقى مش عبد قوي. على قد شوية اللي انساهم ان انا مش ملك ربنا او ده حاجتي وملك انا حر في حاجتي، يبقى شوية دول مش عبد. احسن صفة يتصف بها، احسن صفة يتصف بها الواحد فينا انه يبقى ايه؟ عبد. شوف ربنا يقول لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المسلم من أسلم وجهه لله، يعني له ماليش في نفس حاجة. ساعة الواحد ما يقول لا أنا ليا في نفس حاجة يبقى شوية دول إيه؟ شرك. أما ماليش في نفسه حاجة والحاجة كلها حاجة ربنا يبقى عبد. ساعة نقول لا ده أنا، وبرضه ساعة المعصية اعمل كذا العبد يقول حاضر مش كده ولا ايه؟ اما ساعة ما يقول لا مانيش عامل دي هعمل دي ومانيش عامل دي يبقى مش عبد مش كده ولا ايه؟ له نفس هو. في عبد يقول لسيده لا لا صلوا على حضرة النبي. قيل يا ابن ملكان راجل كريم عارف نفسه انه ملك الله محب لله. قيل يا ابن ملكان الخبر كله حنان، الخبر كله حنان، حس بأسى وحزان علشان ما كانش معاه، حس بأسى وحزان علشان ما كانش معاه، علشان ما كانش معاه. نفسه يدي الراجل اللي بيقول ايه بدي احرر نفسي. حد يديني حاجة يا اخوانا احرر نفسي عشان ابقى حر زيكم. قيل يا ابن ملكان حس بأسى واحزان الخضر كله حنان، حس بأسى واحزان علشان ما كانش معاه، علشان ما كانش معاه. وقال احنا اهل ايمان ما شاء الله كان، ما شاء الله كان. وقال احنا اهل ايمان ما شاء الله كان، يفتح لك الرحمن واعطيك من فيض عطاء، يفتح لك الرحمن واعطيك من فيض عطاء. يعني بدعي له ما دام معاه. طيب يتألم لآلام الناس، إن كنت ترجو رحمة الرحمن، رحمة الرحمن ارحم خالي.